بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيها، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة: لا والله وبلى والله ونحو ذلك. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلى والله، رواه البخاري. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في لغو اليمين، و لغو اليمين ما يكون جاريا على اللسان من غير قصد ولا نية، النية اليمين التي تجري على اللسان بلا قصد ولا نية، فهذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها، وهي أيمان لاغية، تعتبر أيمان لاغية، أي أن العبد يتكلم بها بلسانه لكن لا يقصدها بقلبه، ولكنها جرت على لسانه، مثل ما جاء في حديث عائشة أن يقول: لا والله بلى والله إي والله كذا أو نحو هذا، فهذا كله يعد من لغو اليمين. ومعنى لغو اليمين أي أنها يمين لاغية ليس عليه فيها كفارة، وهذا فيه دليل على أن المقاصد معتبرة. وأورد الآية الكريمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أن اليمين التي عليها الكفارة هي التي عزم عليها وعقد عليها قلبه، كما في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى كفارة اليمين التي عقد عليها القلب وعزم عليها، ذكر كفارة اليمين سبحانه، وهي إطعام 10 مساكين، وهذا الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي أو كسوة 10 مساكين، إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور: إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي شيء من هذه الثلاث انتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي عن الحلف بالله كاذبا أو عن كثرة الأيمان، أيضا احفظوها عن الحنف فيها، كل ذلك يتناوله قوله: واحفظوا أيمانكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. وهذا من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال له جل في علاه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، متفق عليه. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. وهذا فيه التحذير في هذين الحديثين، التحذير من العمل على ترويج السلع بالحلف، كثرة الحلف، والله إنها جيدة، والله إنها رخيصة، والله إنها مناسبة، والله إنها كذا، ويكثر من الحلف من أجل أن يروج سلعته. وهذا الحلف يحصل به ترويج للسلعة، ولهذا قال منفقة للسلعة، منفقة أي سبب لرواج السلعة وإقبال الناس عليها، لكنه في الوقت نفسه ممحقة للكسب، أي يذهب البركة. والواجب ألا يستعمل الحلف في تنفيق السلع وترويج السلع ويكثر من الحلف، فإن هذا مذموم، وإن كان في ظاهره سبب لرواج السلع، إلا أنه في الحقيقة سبب لذهاب البركة ومحقها. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها مسألتين: الأولى كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، وذكر الدليل على هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا فيه أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة إجلالا لله سبحانه وتعالى وإعظاما له سبحانه، أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة أو الإعانة، الأعمال التي توصل إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا لوجه الله وتعظيما. والمسألة الثانية قوله كراهة منع من سأل بالله وتشفع به، وأورد دليلها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي قال: أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان، فامنعوا الشر منه، تعظيما لله عز وجل وتقربا إليه بذلك. وقوله: ومن سأل بالله فأعطوه، أي قال لك: أسألك بالله فأعطوه. وقد ذكر العلماء أن ذلك يكون فيما له فيه حق مثل بيت المال، أو إذا كان في مال فضل زائد عن حاجة الإنسان، أو يكون السائل مضطرا بحيث تجب دفع ضرورته. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه، أي دعاكم إلى طعام فأجيبوه، وهذا فيه إجابة الدعوة ما لم يكن فيما دعي إليه منكر أو يجر إلى منكر. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اسم جامع للخير، أي من أحسن إليكم بأي وجه من وجوه الإحسان فكافئوه على إحسانه بمثله أو بأحسن منه. وقوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن من صنع إليه معروف فينبغي أن يقابل هذا المعروف بالمكافأة، يكافئ المعروف. فإن لم يجد فليبالغ في الدعاء، فليبالغ في الدعاء حتى تحصل المكافأة. ومن أبلغ ما يكون في الدعاء قول جزاك الله خيرا، كما في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاما معناه: لو يعلم الناس ما في جزاك الله خيرا من فضل لأكثروا منها. قال رحمه الله: باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاهنشاه. وشاهنشاه كلمة فارسية هي بمعنى ملك الأملاك، وهذه التسمية باطلة ومحرمة. يحرم من يسمى مخلوق أو أن يسمي نفسه بهذا الاسم الذي لا يستحقه إلا الله ولا يستحق إلا عليه سبحانه، فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده. فمن سمى نفسه أو سمي بهذا الاسم فإن تسميته باطلة، تسميته باطلة لما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه سبحانه. فإن هذه الألفاظ التي فيها هذا التعظيم لا تليق إلا بالله ولا يصلح أن تطلق إلا عليه وحده جل وعلا. وقد أورد رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين: إن أخنع اسم، ومعنى أخنع أي أوضع وأحقر. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. وهذا فيه أن من سمى نفسه بهذا الاسم عومل بنقيض قصده، فأراد لنفسه التعظيم فكان حظه الضعف والتحقير. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه، أي نحوه من الألقاب التي فيها التبجيل والتعظيم. قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث أو هذه الترجمة نهي عن إطلاق كلمة السيد وما أشبهها من الكلمات على المنافق. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيد، أي لا تطلقوا هذا اللقب على المنافق، لأن إطلاق هذا اللقب على المنافق يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن فيه شيء من التعظيم لهذا المنافق وهو تعظيم لا يستحقه، ففيه سخط الله وغضبه. قوله: فإنه إن يكو سيدا، أي وهو منافق، فهذا تسويد له مع نفاقه، تسويد له وتلقيب له بالسيادة مع نفاقه، وهذا لا يجوز لما في ذلك من التعظيم للمنافقين بأوصاف الاحترام والتكبير مع أنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الحمى. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب ويا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. قال النووي: تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناها ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين. هذه الترجمة في النهي عن سب الحمى، والحمى هي ارتفاع حرارة البدن، وهذا الارتفاع في حرارة البدن فيه تكفير للمؤمن وتمحيص وإذهاب للذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. وأورد حديث جابر وأن أم السائب وأم المسيب كانت ترتعد من شدة الحمى، فسألها قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فنهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أصيب المسلم بشيء من هذه الحمى أو غيرها من الأمراض لا يسب هذا المرض، بل يحتسب عند الله أن يكون مكفرا لخطاياه وسببا لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.